في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الذنب لأبي العلاء المعري. كفى بشحوب أوجهنا دليلا على إزماعنا عنك الرحيلا، أبت صنف النواعب من نياق وطير أن نقيم وأن نقيلا. تأملنا الزمان فما وجدنا إلى طيب الحياة به سبيلا. ذر الدنيا إذا لم تحظ منها، وكن فيها كثيرا أو قليلا، وأصبح واحد الرجلين إما مليكا في المعاشر أو أبيلا. ولو جرت النباهة في طريق الخمول إلي لاخترت الخمول. يسرد زاجر السردان جبنا، ويوصل حبل من وصل الحبولا، وتقتل أم ليلى أم عمرو لمن يغدو سميتها قتيلا. أرى الحيوان مشتبه السجايا، كأن جميعه عدم العقولا. نسيت أبي كما نسيت ركابي، وتلك الخيل أعوج والجديلة. كأن جيادنا في الدار أسرى سكوتا، لا وجيف ولا صهيلة. حجول قيونها كحجول قين، أجاد من الحديد لها كبولا. فما تدري أخلخالا مشوفا يقل الرسغ، أم قيدا ثقيلا. يفجعنا ابن دأية بابن أنس نفارقه فلا تبع الحمولة. وقلده الرماة بأرجوان، وعاد شبابه رخصا غسيلا. كلفنا بالعراق ونحن شرخ، فلم نلمم به إلا كهولا. وشارفنا فراق أبي علي، فكان أعز داهية نزولا. سقاه الله أبلج فارسيا، أبت أنوار سؤدده الأفولا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.